الله أكبر. من حق سعيد يا رب ويفتح عليه. الله يفتح عليك، الله يفتح لك الأبواب.

فيما تفاقت المخالص الشكر لكل من حضر لتأدية واجبنا بسم الله.